أحبه وأريده يا يما وأعبر نزاكر اكسر الخاطر اكسر الخاطر روح بسبب فرقه اي وعده ما باكر يا يما مثل اللي يريدي وتكسر الخاطر يا يما روح بسبب دمع حبناك مريم انشد وادور اي الاسمر وشامه بالبنج انا وسيعه اي انا غريب بهالبلد انشد وادور ابو سمره وشامه بالبنج انا وسيعه انا غريب بهالبلد انا غريب بهالبلد عبر النص اشكي لك مجفار اشكي لك النار ما شفت لي السعلي من غيب الدنيا اشكي لك مجفار اشكي لك النار ما شفت لي السعلي من غيب الدنيا انا غريب بهالبلد انشد وادور اسمر وشامه